نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى معاشر المسلمين تفسير سورة الحاقة، وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، بعد أن ذكر الله عز وجل أهوال يوم القيامة ذكر حال الناس في ذلك اليوم، فبدأ بحال السعداء وثنى بحال الأشقياء، فقال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، من فرحه وغبطته وسروره ينادي إخوانه المؤمنين هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، قد كنت موقنا عالما أن هناك يوما يحاسبنا فيه الله سبحانه وتعالى، فعملت لهذا اليوم إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. هذه العيشة الراضية أنه في الجنة، في جنة عالية عالية علو قدر وعلو مكان علو منزلة، في جنة عالية قطوفها أي قطاف ثمارها، ففي الجنة فواكه وعيون فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قطوفها دانية. تأتي الثمرة متى اشتهاها المؤمن، متى أرادها وهو متكئ وهو يمشي وهو قائم تدنو منه الثمرة فيأخذ ما يشتهيه، قطوفها دانية. ثم قال سبحانه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقال لهم كلوا واشربوا لأهل الجنة، كلوا واشربوا هنيئا طعامكم وهنيئا لكم شرابكم بما أسلفتم بسبب ما قدمتموه من الإيمان والعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا، وإلا فالجنة ليس لها ثمن عملنا. عملنا الصالح، عملك أيها المؤمن، لا يكون ثمنا للجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، أي العمل لا يكون ثمنا للجنة، وإنما هو سبب. فالجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وعملك الصالح يكون بفضل الله سبحانه وتعالى، فهذا كله من فضل الله عز وجل. ولهذا ينبغي للعبد أن لا يغفل عن حمد الله وشكره، يحمده ويشكره لأنه وفقه إلى طاعته ولم يضله. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فاحمد الله أن وفقك، أن هداك إلى الطريق المستقيم. وهذا الحمد ينبغي أن يكون قائما على لسان العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأفضل الذكر ما هو؟ الحمد لله. أفضل الذكر الحمد لله، فالإنسان يحمد، أو أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الدعاء الحمد لله، فالحمد له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والصنف الثاني وهو صنف الأشقياء: وأما من أوتي كتابه بشماله فهؤلاء يقول الواحد منهم: يا ليتني لم أوت كتابيا. يا ليتني، جاء التعبير بالليت وهو التمني، والتمني يكون لطلب شيء مستحيل أو شيء بعيد الملال، بعيد الملال. أما الرجاء فهو طلب شيء قريب الملال، طلب شيء قريب الملال. تقول: أرجو أن يغفر الله لي. فالعبد يحسن الظن بربه أن يغفر الله ذنبه وأن يستر عينه. ولهذا جاء في قول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، لأن هذا الأمر لا يتحقق له، كلا إنها كلمة هو قائل. فيندم العبد يوم القيامة وعند موته، ولكن لا تكين مندم، لا ينفع الندم أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. حسرة وهي أشد شدة الندم، لكن ماذا؟ لا ينفع ذلك، لا ينفع العبد من ذلك شيء. فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابي. يعني ليتني لم أعلم ما هو مصيري وما هو حسابي. لأن العبد إذا علم أن خيرا سيصل إليه فإنه سيتنعم حتى في انتظار الخير، وإذا علم أن شرا سيصيبه فإنه سماذا؟ سيتعذب حتى ماذا؟ قبل وصول العذاب إليه. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. لما يبشر العبد الكافر الفاسق يوم القيامة ويأخذ كتابه بشماله، فإنه سيكون في عذاب وحسرة وندامة والعياذ بالله. يقول: يا ولم أدر ما، يعني ليتني لم أعلم ما هو حسابي. يا ليتها كانت القاضية، يا ليت هذه الموتة التي متها كانت هي الموتة الأخيرة ولم أحيا بعد هذا يوم يقوم الناس لرب العالمين. يندم يقول: يا ليتني مت تلك الموتة ولم أحيا لأحاسب وألقى عذابي. يا ليتها كانت القاضية. ولكن هل ينفع هذا التمني؟ لا ينفع شيئا والعياذ بالله. ما أغنى عني ماليا، لأنه كان في الحياة الدنيا ماذا؟ يتقوى بالمال، يتقوى بماله، له مال كثير لا يخاف حتى المرض. بعض الناس لا يخاف حتى من المرض، قل لو مرضت كذا فالأموال سأذهب إلى الخارج وأذهب إلى البلدان المتطورة وأعالج وأشفى. ولكن إذا أراد الله شيئا فلن ينفع به لا الدواء ولا الطبيب، لا الدواء ولا الطبيب. إذا أراد الله عز وجل شيئا فلن ينفع هذا الدواء. وهذا المال الذي أنت تدعيه وتتقوى به وتطغى به على إخوان في حال الدنيا ماذا؟ يكون حصرة عليك يوم القيامة. المال زينة هذه الحياة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن انظر والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آمالا. انظر سماها الباقيات، قول كثير المفسرين أنها ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، على قول كثير من المفسرين. فسماها الباقيات لأن ثوابها ونفعها ماذا؟ يكون في الدنيا والآخرة، فسماها الباقيات، مع أنه بدأ بما يعتقده الناس، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن الزينة الحقيقية ما هي في الدنيا والآخرة؟ هي الباقيات الصالحة، ويدخل فيها عموم اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين يموت العبد يتبعه ثلاث، كما في الصحيح يتبعه ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وولده وعمله، فيرجع المال ويرجع الولد ويبقى العمل. إذا فالعمل هو الباقي، فإذا كان العمل صالحا فهو ماذا؟ فنعم الرفيق ونعم الأنيس ونعم النافع يوم القيامة. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليها، ماله لم يغن عنه شيئا، لم يغن عنه ماله شيئا، كما قال الله عز وجل في أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله لم يغن عنه شيئا، لم ينفعه، واضح؟ وما كسب حتى ولده لم ينفعه، ما أغنى عني ماليا. ثم قد كان متقويا بماله وسلطانه وجاهه ووجاهته، هلك عني سلطانه، هلكت عني الجاه والسلطان والتي كنت أستعملها في ظلم العباد وفي أخذ أموال الناس وفي ترك طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور تنسي العبد وتجعله غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا توجد نكتة كذلك في قوله تعالى في بيان ابتلاء العباد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهان، فيقول ربي أهان. واضح؟ الآن هنا بدأ الله عز وجل في بيان نوعي الابتلاء، فيكون الابتلاء بالخير ويكون الابتلاء بالشر، لكن بما بدأ؟ بدأ بالخير، لغفلة الناس عن هذا النوع من الابتلاء. فهذا النوع الابتلاء قد يظن العبد أنه مكرم من الله سبحانه وتعالى، مكرم من الله، الله عز وجل يحبه أعطاه الماء، ويحبه أعطاه الجاه وأعطاه السلطان. لا، هذا خطأ، هذا ينفيه الله عز وجل ويرده بقوله تعالى كلا، أي ليس الأمر كذلك، فليس كل من أنعمنا عليه بأنواع الخيرات وأنواع المأكولات والمشروبات والمطعومات والملبوسات والمرقوبات والمسكونات، لا، ليس هذا، هذا ليس من الإكرام، أننا أكرمناه وأننا أحببناه، وأن من ضيقنا عليه العيش أننا أهلناه وجعلناه ذليلا، لا، إكرام الله ينال بطاعته، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله بماذا؟ بمعصيته. فإذا عصى العبد ربه ماذا؟ أهانه الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله، ما هو الجزاء؟ فأنساهم أنفسهم، ينسيك نفسك، يعني ينسيك ما يصلح نفسك، وما يصلح نفسك هو طاعة الله جل وعلا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي على نفسه. وبهذا يكون طاعة الله عز وجل ماذا؟ إكراما للعبد، ومعصية إهانة للعبد. فالعبد إذا أراد أن ينال كرامة الله والرفعة عند الله وعلو الشأن عند الله فعليه بماذا؟ بلزوم طاعة الله جل وعلا. ولزوم الطاعة دائما يأتي في ماذا؟ في سياق الإثبات، أو في سياق ما يدل على الديمومة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لم يقل إلا الذين يصلون أو الذين صلوا، قال إلا المصلين، يعني كانوا مداومين على صلاتهم، فهؤلاء لهم الدرجات العليا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم يقل يخشعون أو خشعوا، خاشعون يعني مداومون على هذا الأمر، فهم من أهل الفلاح، أي من أهل كرامة الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله أهل كرامته وأهل علو القدر عنده هم من كان حقق الإيمان وحقق التقوى، وكانت التقوى من أهم الصفات، أو كانت الصلاة من أهم صفات المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فبعد الإيمان جاء ماذا؟ الوصف بماذا؟ بإقامة الصلاة. قال سبحانه فيقول هلك عني سلطانيا. فهذا الذي كان يعني يتقوى بجنوده وبعشيرته وبخدمه وحشمه ماذا؟ يفرون عنه يوم القيامة. هلك عني سلطانيا. يأتي الأمر للزبانية بعد أن ندم وأخذ كتابه بشماله، يأتي الأمر ماذا؟ بالإلقاء في العذاب. خذوه فغلوه، فيأمر الله عز وجل الزبانية الغراض الشداد بأخذه. خذوه، والأخذ في كثيرا في القرآن يأتي بمعنى ماذا؟ بالقوة. خذوه فغلوه، عفوا، خذوه فغلوه، أي اجعلوا الأغلال في عنقه وفي قدميه، اجعلوه ماذا؟ مغلا في قيده. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي اجعلوه يصلى هذه الجحيم، يصلى حرها ولهيبها وحرارتها، والله المستعان. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراع، في سلسلة ذرعها 70 ذراع، يعني لتعلم في بيان التهديد أنك لو أردت أن تهدد شخصا مثلا تقول سأضربك بعصا تصفه، فتصف شدة هذه العصا، تقول بعصا غليظة، أو سأدخلك السجن الفلاني، والسجن معروف مثلا ببشاعته وفظاعته، يعني هناك أنواع من السجن، أو تقول له سأسلط عليك العذاب الفلاني، فتصف له ذلك النوع من الضرب أو من الشدة. لماذا؟ زيادة له في العذاب. خذوه فغلوه في سلسلة ذرعها، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ذرعها 70 ذراعا، الذرع هو مقدار يقاس بماذا؟ بذراع العبد. هذا في الحياة الدنيا أتقول ذراع، وهذا النوع من القياس هو الذرع، وهذا كان معروفا عند العرب أنهم يقيسون الأمور بماذا؟ بجوارح الإنسان. فعندهم الأنملة، وعندهم البصمة يقيسون بها كذلك، وعندهم الأصبع، وعندهم الشبر ما بين الأصبع والأصبع، وعندهم الذراع، وعندهم القدم، وعندهم الخطوة، إلى غير ذلك من الأمور. هذا كله معروف عند العرب أنها مقادير للقياس. في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما هي 70 ذراعا؟ لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. هذا الذراع الذي قيست به هذه السلسلة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. روي عن ابن عباس أو ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها 70 ذراعا بذراع الملك. وقال الحسن الله أعلم بأي ذراع، ولعل هذا أقرب لعدم ثبوت ذلك بالنقل الصحيح، إلا أن يكون ما قاله ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، جاء التعليل في سبب تعذيب هذا العبد. إنه أي السبب في أنه يصنع هذا العذاب أنه كان لا يؤمن بالله العظيم. كان لا يؤمن، إنه فإنه لا تفيد التعليل، إنه كان أي في هذه الحياة الدنيا في دار العمل، أما هناك في دار الحساب. فهو قد لقي هذا الحساب لأنه عمل وصنع هذه الأعمال في هذه في دار العمل. فهنا في الحياة الدنيا دار عمل، إما أن تعمل عمل تنجو به، وإما أن تعمل عملا تعذب به. وهذا كله تذكير كما سيأتي، وإنه لتذكرة للمتقين، لمن أراد أن يتقي هذا العذاب. فهذا القرآن تذكرة للمتقين، فنحن نسمع تفسير كلام الله عز وجل لنكون من المتقين لهذا العذاب بإذن الله عز وجل. فلا بد عليك أن تؤمن بالله عز وجل وأن تكفر بما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وهذه الآية تشمل ماذا؟ تشمل الاعتقاد والعمل. يؤمن بالله العظيم، والإيمان يدفعك إلى أن تعمل العمل الصالح. والعمل الصالح مع الإيمان مقرونان في كتاب الله عز وجل أكثر من ثمانين موضعا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله العظيم تحقيقا لأركان الإيمان، أن يؤمن بألوهية الله عز وجل فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤمن بأن لله أسماء وصفات تليق به سبحانه وتعالى فيؤمن بها كما آمن بها النبي وأصحابه رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم، وماذا؟ ويحقق هذا الإيمان في حياته، ويؤمن بأن الله عز وجل يجازي العباد يوم القيامة على هذا الإيمان، ويؤمن بقدر خير وشره، ويؤمن بأن الله أنزل كتبا وأرسل رسلا لينذر الناس ويبشره. كان لا يؤمن بالله، كان يكفي هذا، ولكن وصف نفسه العلي سبحانه وتعالى بماذا؟ بالعظمة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الذي يعذب هذا العذاب الأليم. وهنا نكتة حتى تفهم كلام الله سبحانه وتعالى، يعني أكثر، لا نقول حقا أكثر. مثلا أمرك جدك المحترم الكبير الذي له قدر في العائلة، أمرك بأمر فأنت لم تمتثل هذا الأمر، وربما شتمته أو ربما قلت له كلاما لا يليق، أنت كولد كشاب لا تعرف هكذا. فيأتي الوالد ويسمع بهذا الأمر، فماذا يفعل؟ يضربك ضربا شديدا، هذا الواقع واضح الآن. فتسأله الأم لما ضربته، ماذا يقول؟ لقد شتم والدي الكبير، واضح؟ فيصف الوالد بماذا؟ بأوصاف تعلل للأم ماذا؟ شدة الضرب أو شدة التعذيب. فقال سبحانه إنه، للمثل أعلى، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الذي يستحق أن يعظم، وعبادة الله عز وجل تعظيم له. ولهذا سميت ماذا؟ العبادة مأخوذة من التعبد، التذلل، والتذلل يكون للعظيم لا يكون للحقير، واضح؟ التذلل يكون للعظيم. ولهذا العبادة أو الطريق المعبد هو الطريق المذلل من كثرة ماذا؟ وطئ الأقدام عليه فهو مذلل. فدللته الطرق فدللته الأقدام. والله عز وجل نعظمه بالعبادة. وهنا لا بد أن تقف أيها العبد مع عبادتك لله سبحانه وتعالى، أأنت تعظم الله فيها أو أنك تجعلها عادة تمر عليها مرور الكرام؟ كثير منا يصلي ولله الحمد والمنة، لكن صلاته تمر كأنها ماذا؟ كأنها عادة، كأنه شرب شربة ماء أو أكل لقمة من الطعام، لا يشعر بها لا بزيادة إيمان ولا بشيء من هذا. ماذا قرأ؟ أحيانا الواحد منا لا يشعر بماذا قرأ، هو نفسه ماذا قرأت بعد الكتاب؟ ماذا قرأت؟ ماذا قرأت؟ لا يدري. أين تعظيم الله عز وجل في هذه العبادة؟ الواحد منا لو وقف أمام رئيس بلدية، أمام رئيس بلدية مثلا أو الوزير أو الوالي، ماذا؟ ترتجف أقدامه وترجح ويعني لا تنطلق كلماته. لماذا؟ لأنه يقف بين يدي مسؤول، فما بالك أن تقف بين يدي الله عز وجل؟ لا يليق للواحد منا أن يقف بين يدي مسؤول ما بلباس لا يليق، أليس كذلك؟ وهو ذو رائحة نتنة لا يليق، ويرفض هذا ويعد نفسه ويهيئ إلى غير ذلك. أما أن يأتي إلى المسجد ويقف بين يدي الله فلا يشعر، وهذا من عدم مبالاة وعدم تعظيم الله عز وجل في أنفسنا. فمن أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر في قدر الله في نفسه. والله عز وجل ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه. فاذكروني أذكر، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالجزاء من جنسه من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. العبد إذا ترك طاعة الله فإنه لم يعظم الله، لم يعظم الله ولم يقدر حق قدره. وما قدر الله حق قدره. أنت لو أمرت ولدك بأمر وترك الأمر ماذا تفعل؟ تغضب، كيف لم تفعل؟ وأنا أمرتك وأنت لم تعد لأي حساب ولم تحسب لأي حساب، أنا والدك وربيتك وكذا وأنفق عليك وكذا وكذا، وتعد له جملة من فضائلك عليه، واضح؟ وحق لك ذلك. ولكن انتبه لنفسك وانظر في فضائل الله عز وجل عليك، وانظر في تعظيم الله في نفسك، ولا يحض على طعام مسكين، ولا يحض على طعام مسكين. قال بعض أهل العلم مدار السعادة على أمرين، مدار السعادة في الدنيا والآخرة على أمرين. ما هما؟ الأول الإحسان أو الإخلاص، عفوا الإخلاص في العمل، والإخلاص في العمل أساس الإيمان بالله. كلما قوي إيمانك كلما كان عملك خالصا لله عز وجل، كلما أخلصت العمل كلما ازداد إيمانك. مداره على الإخلاص، والإخلاص مداره على الإيمان. والأمر الثاني الإحسان إلى الناس. أتدرون من المفلس؟ مفلس ليس مفلح، مفلس أفلس ولم يفلح. من يأتي يوم القيامة صلاة زكاة، إذا كان يعبد حقق الإيمان، زكاة صيام كذا كذا، ويأتي وقد شتم هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، اغتاب هذا، نم على هذا، إلى غير ذلك. فلم يحقق الأمر الثاني الذي عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة. حتى في الدنيا الإنسان إذا كان يحسن إلى الناس فينشرح صدره، تجد فقير مسكين في ضيق شديد تذهب إليه تقول خذ فرج على نفسك، ماذا تشعر؟ إذا كان العمل خالصا تشعر بماذا؟ بانشراح في الصدر وطمأنينة وسكينة، لأنك ترجو ثواب الله، فيثيبك الله في الدنيا قبل الآخرة. ينشرح صدرك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أربعة أمور، قبل الدعوة إلى الله، ونحن كلنا دعاة إلى الله. أنت تدعو في المسجد، تدعو في المدرسة، تدعو في الشارع، تدعو في البيت، تدعو في كل مكان، داعية إلى الله سبحانه وتعالى. فعليك بأربعة أمور: شرح الصدر، ابحث عن أسباب شرح الصدر حتى ينشرح صدرك في الدعوة إلى الله عز وجل، فلا تبتئس من رد المعارضين أو من إنكار المنكرين عليك، لأنك تحتاج إلى صبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. الآيات أربعة أمور، وهي ماذا؟ أن يقوي الله عز وجل ماذا؟ أمرك بماذا؟ بأحد يعينك. إذن فهذا كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فأحسن إلى الناس تستعبد قلوبه. لطالما استعبد الإنسان إحسانه، فإذا أردت أن تميل قلوب الناس إليك لوجه الله فأحسن إليه. وهذا الأمر يتحقق دون أن تقصده أنت، لأنك إذا قصدت هذا الأمر ابتداء فماذا؟ فما أخلصت العمل. ولكن أحسن، والله عز وجل سيجعل لك ماذا؟ ود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. عملوا ماذا؟ عملوا ماذا؟ عملوا الصالحات وآمنوا. إنه كان لا يؤمن فلن يكون له الود، ولا يحض فأن يكون له الود. كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض. الحض هو الحث بإلحاح أو الأمر بإلحاح، يعني تأمر وتأمر وتؤكد وتلح، هذا يسمى الحض. الحض بالضاد وليس بالضاء، واضح؟ بالضاد وليس بالضاء. إذن ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحث الناس على إطعام الفقراء والمساكين والأيتام ومن يحتاج إلى إطعام. هذا الذي لا يأمر الناس ولا يحثهم على الإطعام، هل يطعم الناس؟ لا يطعم من باب أولى. فهو ماذا؟ بخيل بالإطعام، وبخيل حتى بأن يأمر الناس. فهذا ماذا؟ مبالغة في الظلم. قد يكون إنسان يعني لا ينفق لكن يحث الناس، أنفق يا رجل، تأتي لهذا أنفق، هو ليس عنده، لكن هذا ماذا؟ لا ينفق، مع هذا لا يحث الناس. هذا ماذا؟ ماذا؟ بخيل أكثر من الذي يبخل بماله فقط دون أن يبخل بحثه وحظه الناس على الإطعام. ولا يحض على طعام المسكين. وهنا نكتة ولطيفة، وهي أن انظر، الحظ على إطعام المسكين وعدم الحظ على إطعام المسكين، جاء هذان الوصفان المتضادان، ماذا؟ جاء في وصف الكافرين وفي وصف المؤمنين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، واضح؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاج، إن الأبرار يشربون الإنسان، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبهم للطعام، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذا من أهم أوصافهم أنهم يطعمون الطعام، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا الحظ على الإطعام من أخص أوصاف المؤمنين، لأن فيه إحسانا للناس، وهذا الأمر الثاني الذي به سعادة العبد مع الإيمان طبعا، واضح؟ وعدم الحظ من أخص أوصاف الكفار المكذبين بيوم القيامة، لأنه يعني يكذب بأن هناك حسابا يوم القيامة، فيقول أتمتع. وطبعا المؤمن حين ينفق ماذا يريد؟ لا يريد جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء على هذا الإطعام ولا شكرا حتى باللسان، لأنني أريد الأجر صافيا خالصا من الله سبحانه وتعالى. فهم لا يريدون الشرك. أما الكافر بما أنه لا يرجو ثوابا غدا يوم القيامة فماذا؟ فيحتفظ بماله ويتمتع به ماذا؟ في الحياة، في الحياة الدنيا، لأنه لا يؤمن أن هناك يوما يسمى يوم القيامة والعياذ بالله. فكان من أخص خصائصهم وأوصافهم أنه ماذا؟ يمنعون الطعام. فليس له اليوم، فليس له اليوم هاهنا حميم. حميم هي اسم ليس، وأخر وتقدم عليه الخبر لأنه نكرة، والخبر هو له، أي هذا الذي لا يؤمن بالله العظيم ليس له ماذا؟ طعام. ليس له حميم، ليس له حميم. ما هو الحميم؟ قولان لأهل العلم. الأول أنه القريب، أنه القريب، حميم القريب، ويقصد به هنا الناصر والمؤيد، لأن النصر والتأييد والإعانة غالبا من أين تكون؟ من البعيد أو من القريب؟ من القريب، تكون من القريب. فهذا الكافر الذي لا يؤمن بالله العظيم لا يجد يوم القيامة ناصرا ولا مؤيدا. وقيل حليم، قول الثاني أنه الماء الحار تسقى من عين ماذا؟ آلية، عين آلية. من يذكرنا بتفسير آلية؟ سورة الغاشية مضى معنا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تسقى هذه الوجوه من عين آلية، آلية منتهية في الحرارة، بلغت الذروة في الحرارة وشدتها، آنية تسخى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني ماء حميم قريب منه، يعني يسد عطشه أو ينفعه، فليس له هذا. وإن كان يعني كثير منهم قال إن الحليم هنا هو القريب، هو القريب، وذكر القرطبي رحمه الله هذا القول الثاني. فليس له حميم ولا طعام، لأنه قريب من الطعام، فقال هو الشرب. ولا طعام إلا من غسلين، حتى الطعام، طعام أهل الجنة عذاب، حتى طعام أهل الجنة عذاب، قد يعذب الواحد منا في الدنيا. نعم، أهل الله، نعم، بارك الله فيك. حتى لو عذب الإنسان في هذه الدنيا وجيء له بطعام وشراب يخفف عنه شيئا، واضح الآن؟ ولكن أهل الجنة، أهل النار عفوا، إذ يستغيثون ربهم أو يطلبون ما ينفعهم، ما بماذا يسقون؟ يسقون بماء كالمهل يشوي الوجوه، ويسقون بماذا؟ ويأكلون طعاما من غصنين، ويأكلون ماذا؟ الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع هو الشوك، هو الشوك، يعني لا يستطيع حتى أن يأكله والعياذ بالله. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. غسلين قالوا هي فعلين من الغسل، قالوا والغسلين هو صديد أهل النار، وكأن هذا السائل ينزل منهم بعد، وكأنهم غسلوا ونزل منه هذا السائل، فهو كالغسل، واضح؟ كأنه ماء بقي من غسل لهذه النار والعياذ بالله، من غسلين. وهذا زيادة في بيان شدة تعذبهم أو عذابهم بماذا؟ بهذا الطعام. إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ، يعني لا يأكل هذا الطعام في النار إلا الخاطئ. والخاطئون جمع خاطئ، وهو الذي أذنب، وقال الخاطئون، انظر الخاطئون الذين استمروا وداوموا على الخطأ. أما من تاب، تاب الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من تاب الله عليه، نسأل أن يتوب عليهم جميعا. الخاطئون، قال الخاطئون، فأولا أي ماتوا على هذا الخطأ والخاطئون هنا فيه تنبيه على أعظم الخطأ وأكبره الخطأ وأكبر خطأ وهو الشرك بالله، فماتوا على الشرك والعياذ بالله. جاء عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنب أن تعبد مع الله غيره، أعظم الذنب، يعني هو خلقك ثم تعبد غيره. والله عز وجل قد أمر العباد بعبادته وبين لهم أنه هو خالقهم فهو الذي يستحق العباد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم ماذا؟ الذي خلقكم. فالخالق هو الذي يستحق أن يعبد، أما المخلوق لا يستحق أن يعبد. ولهذا إذا حدثتك نفسك أن تذهب إلى ميت وتسأله فقل هذا مخلوق، والخالق هو الذي يعبد. اعبدوا ربكم الذي خلقكم فقط والذين من قبلكم، بل خلق كل شيء سبحانه، الله خالق كل شيء إلا الخاطئون الذين أشركوا بالله والعياذ بالله. ثم قال سبحانه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا أقسم هذه مرت معنا كثيرا من قبل، مرت معنا في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، ومرت معنا في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، وستأتي فلا أقسم بمواقع النجوم إن شاء الله. إذن فلا أقسم فيها أربعة أقوال ومرت معنا مرتين في التفسير، شرحتها يعني مطولة في هذين الموضعين في سورة القيامة وفي سورة البلد. الراجح أن هذا قسم، وأن لا صلة تفيد ماذا؟ توكيد القسم، فهذا قسم مؤكد، وكأن الله عز وجل قال فأقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أقسم بما تبصرونه أيها الناس وأقسم بما لا تبصرونه. لا أقسم بما تبصرون أي أقسم بما تبصرون. بما تبصرون حذف المفعول فيدخل ماذا؟ فيعم كل مبصر، كل مبصر، واضح الآن؟ فكل ما تبصره وتراه أقسم الله عز وجل به. هذا يدل على عظم خلق الله، على عظم خلق الله. ولم يقل بما تبصر، بما تبصرون، فما تبصره أنت وفلان وفلان وفلان، كل ما يبصره العباد أقسم الله عز وجل به. والله إذا أقسم فاعلم أن هناك تنبيهين، على الأقل تتأمل في ما أقسم الله به وفيما أقسم الله عليه. ما أقسم الله به ما نبصره وما لا نبصره، فيشمل كل شيء حتى ذاته العلية سبحانه وتعالى. وما أقسم الله عليه إنه لقول رسول كريم، جواب القسم وهو القرآن الكريم سيأتي. فلا أقسم بما تبصرون أي بما تبصرونه، وما لا تبصرون أي ما لا ترونه وما لا تشاهدونه، فيدخل فيه الملائكة والجن وكل ما نتراه أعيننا، ويدخل فيه حتى الله سبحانه وتعالى. فأقسم الله عز وجل بنفسه وبخلقه سبحانه وتعالى، وهذا القسم يدل على أهمية القضية التي أقسم الله عز وجل عليها. لأن تذهب تخبر شخص بماذا؟ بأمر مهم، فلأهميته يعني من أهمية يقول أقسم على هذا، فتقول أقسم على هذا الأمر أنه كذا وكذا وكذا. لو لم يكن الأمر ذا أهمية ما طلب منك أن تقسم له. فقال وما لا تبصر إنه أي ماذا؟ أي القرآن الكريم. إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن، لقول اللام مؤكدة، انظر إن تؤكد تفضل، واللام في آخر الدرس، واللام مؤكدة، واضح؟ وسوق الكلام في جملة اسمية ماذا؟ مؤكد. إنه لقول رسول كريم. القرآن قول رسول كريم. من هو الرسول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول. والقول الثاني أنه جبريل، كما قال سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقد مر معنا أنه جبريل، أنه هنا جبريل. واضح؟ في سورة إذا الشمس كورت. إنه لقول رسول كريم. الكلام القرآن كلام من؟ كلام الله. ونسب هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل باعتبار أنه ماذا؟ ناقل له. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جاء بهذا القرآن من عند جبريل، وجبريل من الله سبحانه وتعالى. وإلا فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هذا القرآن كلام الله، جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ليس بقول شاعر، لأنه اشتهر عندهم ماذا؟ الشعر، واشتهر عندهم الكهان. هذان الصنفان كانا مشتهرين في عند العرب. وما هو بقول شاعر كلام دقيق. قال وما هو بقول الشاعر لشهرة الشعراء عندهم، فكان العرب يتفاسقون ويتظاهرون ويتبارون بماذا؟ بشعرائهم. لكل قبيلة شاعر أو شاعران أو نحو هذا. والشاعر كان في العرب في القبيلة ماذا؟ كان هو الإعلامي لها، فيسجل في أشعاره تواريخ هذه القبيلة، يسجل أيامها ومفاخرها وما حدث لها في أشعاره، فكان يعني كالمؤرخ لهذه القبيلة يضد، وكذلك كان يحامي عنها ويدافع عنها هجاء الهاجين ونحو هذا. فكان الشعر مشهورا عند العرب، وكما قال عبد الله بن عباس الشعر ديوان العرب. الشعر ديوان العرب، أي فيه أخبارهم وأيامهم وتواريخهم. فقال وما هو بقول الشاعر، فبدأ بماذا؟ بما هو أشهر عندهم. وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون، أن تؤمنون قليلا، أنتم تؤمنون قليلا، قليلا ما تؤمنون. هذه قليلا هي صفة، يعني تعرف صفة لمصدر محذوف، لمصدر محذوف، أي تؤمنون إيمانا قليلا، إيمانا قليلا. وما هو بقول كان، عفوا، ولا بقول كان، ولا بقول كان، يعني هذا القرآن ليس بقول كاهن. الكهان عند العرب كان الكاهن عندهم الذي يعني يخبر الناس بالغيبيات والمكذوبات نحو هذا، فكان يأتي يخبرهم بكلام مسجوع، يعني كلام يعني ينتهي كلامه فواصل ثابتة نفسها. واضح الآن؟ يعني يأتي الكلام منمقا وجميلا، عباراته تنتهي بماذا؟ بحروف متساوية. وكان يعني يشبه الشعر لكنه ليس بالشعر. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا. في الشاعر قال قليلا ما تؤمنون، وفي الكاهن قال قليلا ما تذكروا، فنفع عنهم الإيمان في إثبات الشعر، ونفع عنه ماذا؟ التذكر في ماذا؟ في إثبات الكهانة، أو في نفي الكهانة عفوا. هذا لأن القرآن بعيد عن الشعر بعدا ظاهرا، لأن الشعر يأتي موزون، أبيات وأبيات لا يأتي موزون، أما القرآن فلا يحتاج إلى أن ننفى أنه ليس بالشعر. واضح؟ ولهذا قال قليلا ما تؤمنون، لأن نفي الشعرية عن القرآن ظاهر، فإثباتهم أو قولهم وادعاؤهم أن القرآن شعر فيه مكابرة، يعني فيه عناد ظاهر، وكانت تقول هذا إسمنت، تقول هذا بلاستيك. واضح؟ هذا إسمنت، قل لا هذا كذا، واضح؟ يعني فيه عناد، واضح؟ هو القرآن ظاهر لأن الشعر ظاهر، يعني يأتي بأوزان وقوافي واضحة، وهم يعرفون الشعر غاية المعرفة. فلما نسبوا القرآن وقالوا إنه شاعر، أو رسل قالوا إنه شاعر وهذا الشعر، كان مكابرة منهم وعناد، فنفى عنهم الإيمان، فقال قليلا ما تؤمنون. ولما كان يعني الكهانة هو قول مسجوع يعني موزون نوعا ما، يعني ولكنه قريب للنفق، قريب للنفق، فهؤلاء قالوا قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا، يعني لو تذكرتم قليلا في القرآن لعرفتم أنه ليس بقول كاهن، لأن الكهانة ماذا يفعلون؟ كل كلامهم تقريبا في الإخبار بالمغيبات، يأتيها الرجل يعني انظر في ما يقع لي فيقول أنت ستموت في اليوم الفلاني وسيقع لك كذا أو يولد لك كذا أو شيء من هذا بكلام موزون، فالقرآن ليس فيه هذا، واضح؟ فقال وقليلا ما تذكروا. وكان سائلا يسأل بما أن القرآن ليس بالشعر وأنه ليس بكهانة، فما هو؟ يأتي جواب تنزيل من رب العالمين، القرآن كلام الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيل للتفخيم لبيان عظم شأنه وللمبالغة في وصفه، تنزيل من رب العالمين. رب العالمين لم يقل تنزيل من الله، تنزيل من رب العالمين ليبين لك أن هؤلاء الشعراء وهؤلاء الكهان وهؤلاء المكذبون كلهم الله سبحانه وتعالى ربهم، الله سبحانه وتعالى ربهم، خلقهم ورزقهم وأحياهم ومتعهم بهذه بأنواع من النعم، ومع هذا يكابرون ويعاندون في رد القرآن الكريم وفي رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين يجوز أن تكون خبرا لإن، أي إنه تنزيل من رب العالمين، أو هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو تنزيل من رب العالمين. ثم قال سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني هذا النبي الكريم أنتم تتهمونه بأنه شاعر وبأنه كاهن، لو تقول علينا وكذب علينا وقال كلاما نسبه إلينا ونحن لم نقله لأخذنا منه باليمين. ولو تقول علينا، يعني الله عز وجل يقول لهم، لأن هذه لو امتناع لامتناع، فامتناع الجواب يدل على امتناع الشرط، قال لهم يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب علينا وتقول، يعني جاء بأقاويل لم نقلها، تقول أنت فلان قال وفلان لم يقل، فهنا ماذا يقال لك؟ لقد تقولت عليه، يعني قلت عن فلان كلاما لم يقله. فقال عز وجل لهؤلاء لو تقول هذا النبي أقوالا علينا لم نقلها لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه بالقوة، لأخذنا منه بالقوة. والأخذ باليمين هو ماذا؟ للدلالة على قوة الأخذ. لماذا؟ لأن اليمين تستعمل أكثر من الشمال، وإذا أمسكت شخصا باليمين فهذا فيه قوة أكثر من أن تمسكه بالشمال، فكانت اليمين دلالة على قوة الأخذ. فقال عز وجل يعني لو كذب علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال علينا أقاويل لم نقلها لأخذنا منه باليمين، أي لأخذناه بقوة وأهلكناه. وهذا فيه دليل أن من قال قولا على الله لم يقله فإن انتقام الله منه سريع، يعني يأخذه الله بقوة وبسرعة كبيرة. ولو تقول من علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين هو العرق الذي يصل إلى القلب، اختلف فيه أين هو يعني مكانه، لكن هذا العرق لو قطع يموت العبد إذا كان أذن. نعم، لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأهلكناه ولقطعنا منه الوتين، والوتين هو العرق الذي يرتبط بالقلب، ولو قطع لمات صاحبه. بعد الأذان نكمل تفسير الآيات بإذن الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين هذا عرق متصل بالقلب، إذا قطع مات صاحبه. فقال لهم الله عز وجل، يعني لو كذب علينا النبي قال أقوالا لم نقلها لأهلكناه، لا لأهلكناه. فما منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أبقاه الله عز وجل حتى أتم الدعوة، فقال لهم يعني لو كذب علينا لأهلكناه وما أبقيناه عليه حيا أمامكم يدعوكم. فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني لو أخذناه وأهلكناه لا أحد منكم يمكن أن يمنعه أو أن يحجزه عنا. والحجز هو المنع، والحجز هو المنع. وإنه يعني القرآن الكريم، وإنه لتذكرة للمتقين. القرآن تذكرة للمتقين، وقال تذكرة ولم يقل يذكر أو ذكر به، وإنه لتذكرة، فوصفه بالمصدر. والوصف المصدر يكون في جميع الأزمان، يعني أن القرآن مذكر وموعظة وتذكرة وتذكير للعباد في كل زمان، في كل زمان. وإنه لتذكرة للمتقين، للمتقين يعني لمن أراد أن يتقي هذا العذاب الذي ذكره الله جل وعلا، والذي لم يذكره وذكره في آية أخرى، فعليه أن يتجه إلى هذا القرآن فينظر فيه، تدبر والعمل والقراءة والحفظ، فإنه تذكرة للمتقين. وعلى العبد أن يقرأ هذا القرآن بتدبر وبتأمل، وهكذا حتى ينتفع به بإذن الله سبحانه وتعالى. وإنه يعني القرآن الكريم لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، يعني نعلم أن منكم مكذبين. وهذا فيه أن الله عز وجل وكأنه يقول لهم: إنا أنزلنا هذا القرآن إليكم تذكرة، ونعلم أن منكم من يكذب ومنكم من يؤمن، ومع هذا فنحن ندعوكم إلى الله، إلى الله جل، ندعوكم إلى هذا، إلى هذا القرآن. وإنا نعلم أن منكم مكذبين، يعني هو تذكرة للمتقين مع أننا نعلم أن منكم مكذبين. فهو دائما تذكرة وموعظة، وإنه لحصرة على الكافرين. من هم الكافرون؟ هم المكذبون، هم المكذبون. ولكن تغير الوصف هنا ليدلك على أنه تذكرة للمتقين، وعلى أن هذا القرآن حصرة على الكافرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهو حصرة على الكافرين لأنه كشف أباطيلهم وبين دجلهم وكذبهم، وحصرة عليهم يوم القيامة لأنهم يرون أن عذابهم كان بسبب بعدهم عن القرآن الكريم. فهم يتحصرون في الدنيا ويتحصرون يوم القيامة، ولعذاب الآخرة أكبر وحصرة يوم القيامة أشد. قد يندم الإنسان على شيء فات في هذه الحياة الدنيا، ولكن قد يعوضه الله هذا الشيء وربما يلقاه، ولكن أن تندم يوم القيامة ما الذي ينفعك يوم القيامة إذا لم تنفع نفسك في هذه الحياة الدنيا؟ هذا القرآن سيكون حصرة على الكافرين يوم القيامة. وإنه لحق اليقين، إنه لحق اليقين، يعني القرآن هو حق يقين، أو أن هذا الحصر على الكافرين كذلك حق، حق ويقين. فسبح باسم ربك العظيم، فسبح الله سبحانه وتعالى، نزهه عن النقص، سبحه سبحانه وتعالى. والكلام عن التسبيح كلام طويل مضى معنا في تفسير سورة الأعلى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما جاء في هذه السورة وبما جاء في القرآن الكريم كله، وأن يجعلنا من حفاظ كتاب الله ومن المتدبرين لآياته والعاملين بأحكامه، وأن يجعله لنا شفيعا يوم القيامة يأخذ بأيدينا إلى الجنة. آمين آمين. ونشرع في تفسير سورة المعارج الأسبوع القادم إن شاء الله. عندنا تنبيه